حصريا على موقع مهرجانات.com. عجباني مفيش منك تاني، انت مكانه ياباني يا احلى تفاحه. فراولايتي انت بطلت حكايتي، ما بعدش عنك انت نفسيتي مرتاحه. حبيتها انا حبيتها قلبي طلع، وقفل علي اكتر بقى معاها بنسى انا مين، وخلاص لقيته وحللوا نسيني. يا عسل على موت عجباني عليك الجول، لو ازعل واضربوه اتراضيني وتقويني. يا جمال خطوتك انت فاكت حتتك، اموت في نوت شفتك وعاكي تغيبي عن عيني. اجمل جوافايا مش هتبعد لزا معايا، ده عشان اعمل جنايا يا حتة من عمري. سهرنا الليل اكتب لي كلمة واويل، مفيش زيك مستحيل، دي في دم بتجري ودي في دم بتجري. عسلية يا طير طير حواليا، يا خير ولا عليا فرحي في ضحكتي. تحية للي مالي عنايا، سعادة انسان في الدنيا نورت حضرتك. شمعة في شوكولاتة مروبة بلي وكيت كات، بنت غنية وبنا وما استغناش عني. مش هسيبك مرة احلم رسمينا لبكرة، دولة وخدودة حمرة متكاملة الاوصاف. هموت فيك صوفا برتاح بس اما بشوفا، دي طرية وحلوة كفوفا وعليها زي الخطة. بضعف قدامك بعشان انك وبيت فارس ايامي، يا قسطر يا مربى نجمة القارة مصرية ومش من برا، بالزفت زي المطرة وبتزيدني محبة. بشوفها بدوب البلد قدام ما يدوب، نعمة زي الدبدوب ومربوطة بقلبي. تملي جنبي يا قمر منور، ده جمال سبحان من صور. انا كنت عليكي بدور، دي جاتو محشي بكراميل. انا قلبي نصيبك لو روحتي فين مش هسيب، انت قلو قلب حبيبي. من غيرك الوقت ممل، من غيرك الوقت ممل. فرفوشة عالسولة مش قفوشة، دي عادة مش مروشة، تفاصيلها عجباني. أسكر كساها لو يوم قلت سلامة، بفى مرض من السكر غيرت لكياني. أكرهك ازاي وانت صوتك زي النار، ويا بعدي روح باي باي وما تجيش ما بينا. يا خراشي عليكي انا روحي ملك ايديكي، مش بايعك لا شريكي ولا حاجة تفرقنا. تفرقين انا اتعزل، انت الحنان انا شفت جراح زمان، وديتيها في النسيان بلمسه من ايدي. طب على مالك باهر عليك من اهلي، معاكي ومش هحلي بقلب انا خبيتي، بقلب انا خبيتي. بيبسي اميره وقلب كرسي، تملي بيا تحسي ومش فاكر غيري. قطه وازاي انا اسموش بطه، يا حل وقت الوطه يا سكر الجيني. وعصام زاطه في الاخر القلب صوته رصاصة، روح كلمته قناصة في مجاله ده القناص، ولولو توزيعه فابريكا ولعب لنا المزيكا يوسف وشان أستاذ حصريا على موقع مهرجانات.com.